يعني من نوى أن يقيم في مكان أكثر من ثلاثة أيام فعليه ماذا؟ الإتمام. إنه أن يقيم في مكان أكثر من ثلاثة أيام فعليه الإتمام. وأما إنه أن يقيم ثلاثة أيام فأقل فيقصر صلاته. إنه أن يقيم في مكان ثلاثة أيام فأقل فيقصر صلاته. إذا مذهب الإمام أحمد يعني أنقص ماذا؟ يعني يوما عن مذهب الجمهور. الجمهور يقولون أربعة أيام والحنابلة يقولون ثلاثة أيام. فمن نوى أن يقيم ثلاثة أيام فأقل يقصر صلاته. وأما إن نوى أن يمكث أكثر من ثلاثة أيام فيتم ماذا؟ صلاته. وهذا هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنفية في هذه المسألة أنهم حدوا ذلك بخمسة عشر يوما فعند الحنفية من نوى أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوما في مكان فيؤمر ماذا؟ بإتمام الصلاة. وأما إن نوى أن يمكث أقل من ذلك فيقصر صلاته. إذا فالحد عندهم بخمسة عشر يوما. إذا من نوى أن يقيم في مكان أكثر من خمسة عشر يوما يتم صلاته. وأما إن نوى أقل من ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يقصر صلاته. إذا هذا هو مذهب الحنفية. وهناك طبعا مذاهب أخرى كثيرة في هذا الباب. ومنها مثلا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما الذي خرجه البخاري في صحيحه وسيأتي معه. فأخبر ابن عباس معنى الحديث بأنهم أو بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس كما في البخاري قال فإذا أقمنا تسعة عشر يوما قصرنا. يقول فإذا أقمنا تسعة عشر يوما قصرنا فإن زدنا أتممنا إذا أخبر ابن عباس لأنه إن أقام في مكان ما يعني سافر إليه وأقام فيه تسعة عشر يوما فأقل فإنه يقصر فيه الصلاة. وأما إن نوى أن ينكث فيه أكثر من ذلك فإنه يتم الصلاة. إذا فالحاصل أن أقوال العلماء يعني في هذه المسألة وفي تحديد يعني في تحديد أيام الإقامة التي إذا أقامها الإنسان في بلد ما فعليه أن يتم صلاته يعني في ذلك خلاف كبير بين أهل العلم. وسبب اختلاف العلماء في ذلك يعني يعود إلى اختلاف ماذا؟ الأدلة وآثار الصحابة في ذلك. فسبب خلاف العلماء في هذه المسألة يعود إلى اختلاف الأدلة التي جاءت في هذا الباب واختلاف الآثار أيضا في هذا الباب. ولكن يعني يمكن أن نجمل أدلة هذه الأقوال طبعا باختصار يعني في عدة نقاط. أولا حجة الجمهور الذين قالوا بأن حد ذلك يكون بأربعة أيام